بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. وبعد، فمعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. وهذا الدرس ينعقد في هذا اليوم الأربعاء 19 من شهر رجب لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. راوي الحديث هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، أسلم في عام خيبر ولزم النبي صلى الله عليه وسلم، وروى لنا الجم الغفير من الأحاديث، وقد أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بوصايا كثيرة ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، بوب عليه هذا الحديث، بوب عليه الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في من تكلم فيما لا يعنيه. وبوب عليه ابن ماجة رحمه الله تعالى باب كف اللسان في الفتنة. وبوب عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ باب ما جاء في حسن الخلق. أما أهمية هذا الحديث، النقطة الثالثة في هذا الدرس، فإن هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي لم يصح عن أحد قبله، لأنه جمع نصف الدين، لأن الدين فعل وترك، وقد نص على الترك، وقال بعضهم بل جمع كل الدين لأنه نص على الترك ودل على الفعل. وقال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب. وقال أبو داود رحمه الله تعالى: أصول السنة في كل فن 4 أحاديث، وذكر من هذا الحديث. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذا الكلام الجامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة. وقال السعدي رحمه الله تعالى: هذا الحديث يعد من الكلمات العامة الجامعة، لأنها قسمت هذا التقسيم الحاصر وبينت الأسباب التي يتم بها حسن الإسلام والأسباب التي يكون فيها العبد مسيئا في إسلامه. النقطة الرابعة في هذا الدرس معنى الحديث. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومعنى هذا الحديث أن من حسن إسلامه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل، واقتصر على ما يعنيه من الأقوال والأفعال. ومعنى يعنيه أنه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه. النقطة الخامسة في هذا الدرس، قال ابن رجب رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، قال رحمه الله تعالى: وإذا حسن الإسلام اقتضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكروهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن هذا كله لا يعني المسلم إذا كمل إسلامه وبلغ إلى درجة الإحسان. سادسا، النقطة السادسة في هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: الإسلام عند الإطلاق يدخل فيه الإيمان والإحسان، وهو شرائع الدين الظاهرة والباطنة، والمسلمون منقسمون في الإسلام إلى قسمين، فمنهم المحسن في إسلامه ومنهم المسيء في إسلام المسيء. فمن قام بالإسلام ظاهرا وباطنا فهو المحسن، فينشغل هذا المحسن بما يعنيه مما يجب عليه تركه من المعاصي والسيئات، ومما ينبغي تركه كالمكروهات وفضول المباحات التي لا مصلحة له فيها، بل تفوت عليه الخير. ومفهوم الحديث أن من لم يترك ما لا يعنيه فإنه مسيء في إسلامه، وذلك شامل للأقوال والأفعال المنهي عنها نهي تحريم أو كراهة. النقطة السابعة في هذا الدرس، إقامة المجتمع الفاضل. يحرص الإسلام يا عباد الله على سلامة المجتمع، وأن يعيش الناس في وئام ووفاق، لا منازعات بينهم ولا خصومات، كما يحرص على سلامة الفرد وأن يعيش في هذه الدنيا سعيدا، يألف ويؤلف، يكرم ولا يؤذي، ويخرج منها فائزا رابحا. وأكثر ما يثير الشقاق بين الناس ويفسد المجتمع ويورد الناس المهالك تدخل بعضهم في شؤون بعض، وخاصة فيما لا يعنيهم من تلك الشؤون ولذا كان من دلائل استقامة المسلم وصدق إيمانه تركه التدخل فيما لا يخصه من شؤون غيره. النقطة الثامنة في هذا الدرس يا عباد الله: الاشتغال بما لا يعني تضييع وعنوان ضعف الإيمان. إن الإنسان يا عباد الله يعيش في هذه الدنيا والناس حوله كثير، والمشاغل والعلاقات كثيرة ومتعددة ومتنوعة، والمسلم مسؤول عن كل عمل يقوم به، وعن كل ساعة يقضيها، وعن كل كلمة يتكلم بها. فإذا اشتغل الإنسان بكل ما حوله وتدخل في شؤون لا تعنيه، شغله ذلك عن أداء واجباته والقيام بمسؤولياته، فكان مؤاخذا في الدنيا ومعاقبا في الآخرة. إذا انتبه يا عبد الله، وكان ذلك دليل ضعف إدراكه وعدم تمكن الخلق النبوي من نفسه، وأن إسلامه أقرب إلى أن يكون إسلام الشفة واللسان. وعن أنس رضي الله عنه قال: توفي رجل من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال رجل: أبشر بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه، أو بخل بما لا ينقصه. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: بحسب امرئ من الشر ما يجهل من نفسه ويتكلف ما لا يعنيه. النقطة التاسعة في هذا الدرس: الإعراض عما لا يعني طريق السلامة والنجاة. وإذا أدرك المسلم واجبه وعقل مسؤولياته فإنه يشتغل بنفسه ويحرص على ما ينفعه في دنياه وآخرته، ويبتعد أيضا عن سفاسف في الأمور، ويلتفت إلى ما يعنيه من الأحوال والشؤون. وإذا علمنا يا عباد الله أن ما يعني الإنسان في هذه الدنيا من الأمور قليل بالنسبة لما لا يعنيه، علمنا أن من اقتصر على ما يعنيه سلم من كثير من الشر ومن الشرور والآثام، وتفرغ للاشتغال بمصالحه الأخروية، وكان ذلك دليلا على حسن إسلامه ورسوخ إيمانه وحقيقة تقواه، ومجانبته لهواه، ونجاته عند ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. وذكر مالك رحمه الله تعالى في الموطأ أنه بلغه أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل؟ فقال لقمان رحمه الله: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعني. تاسعا مما يتعلق أو عاشرا مما يتعلق بدرسنا: القلب المشغول بالله تعالى معرض عما لا يعنيه من شؤون الخلق. المسلم الذي يعبد الله عز وجل كأنه يراه ويستحضر في نفسه أنه قريب من الله تعالى، والله تعالى قريب منه، يشغله ذلك عما لا يعنيه، ويكون عدم اشتغاله بما لا يعنيه دليل صدقه مع الله تعالى وحضوره معه. ومن اشتغل بما لا يعنيه كان البث اليوم محوسة ومن اشتغل بما لا يعنيه دل ذلك منه على عدم استحضاره القرب من الله تعالى وعدم صدقه معه وحبط عمله وكان من الهالكين. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. النقطة 11 في هذا الدرس: ما يعني الإنسان من الأمور وما لا يعنيه. الذي يعنيه هو ما يتعلق بضرورات حياته في معاشه من طعام وشراب وملبس ومسكن ونحوها، وما يتعلق بسلامته في معاده وآخرته، وما عدا هذا من الأمور لا يعنيه. ومما يعنيه طلب العلم ومعرفة الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما لا يعني الإنسان الإعراض على الأغراض الدنيوية الزائدة عن الضروريات والحاجيات، كالتوسع في الدنيا والتنوع في المطاعم والمشارب وطلب المناصب والرياسات وحب المحمدة والثناء من الناس. فمن دلائل صدق المسلم البعد عن ذلك، ولا سيما إذا كان فيها شيء من المماراه والمجاملة على حساب دينه. ومما لا يعني الأفعال المباحة مما لا يعود على الإنسان منه نفع في دنياه أو آخرته، كاللعب والهزل وما يخل بالمروءة مما لا يعني ويحسن بالمسلم يا عباد الله تركها، لأنها مضيعة للوقت النفيس في غير ما خلق من أجله، والذي سيحاسب عليه المرء. من ذلك أيضا الفضول في الكلام مما لا يعني، وقد يجر إلى الكلام المحرم. ولذلك كان من خلق المسلم عدم اللغط والثرثرة والخوض في كل قيل وقال. قال صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تعالى. النقطة 12 يا عباد الله في هذا الدرس: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث أصل في الأدب والتوجيه السليم، وهو أن الإنسان يترك ما لا يعنيه، أي ما لا يهمه وما لا علاقة له به، فإن هذا من حسن إسلامه، ويكون أيضا راحة له، لأنه إذا لم يكلف به فيكون راحة له بلا شك وأريح لنفسه. النقطة 13 في هذا الدرس: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وهو كما قال: فإن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس ذنوبا أكثرهم كلاما فيما لا يعنيه. ودخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه عن سبب تهلل وجهه، فقال: ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما. وقال مورق العجلي رحمه الله تعالى: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو؟ قال: الكف عما لا يعنيني. النقطة 14 في هذا الدرس: قال الحسن البصري رحمه الله تعالى من علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال سهل التستري: من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق. وقال معروف: كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل. وهذا الحديث يا عباد الله يدل على أن من ترك ما لا يعني أن ترك ما لا يعني المرأة من حسن إسلامه، فإذا ترك ما لا يعنيه كله فقد كمل حسن إسلامه. النقطة 15: قال ابن باز رحمه الله تعالى حول هذا الحديث: الشيء الذي اللي يعني اللي ما يعنيه ولا له فيه دخل ولا يهمه، لا يتعرض له ولا يدخل نفسه في شيء ما له فيه لزوم، إنسان يسار أخاه يقول إيش تقول تقولون وإيش عليه فهم منهم، وإيش يضره إنسان ذهب يزور أخاه يقول ليش تزوره ليش تبي تزوره، يعني لا يشغله ما لا يعنيه، ما لا يهمه، الشيء اللي ما له فيه لزوم لا يسأل عنه، لا يدخل فيما لا يعنيه. أما المنكر هو يعني قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث. فهذا يعني المؤمن، يعني كل مؤمن وكل مؤمنة، بل واجب على الجميع. النقطة 16 في هذا الحديث يا عباد الله، قال بعض العلماء رحمه الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يلفت النظر إلى تقسيم الأمور إلى قسمين، ما يعنيني وما لا يعنيني، وضابط العناية هنا الفائدة التي ترجع علي أو على المسلمين بمجموعهم، فهو فهم لا بد منه ليشعر المسلم بأهميته في مجتمع العطاء والمسؤولية والإيجابية، لا يسير مكبا على وجهه بل على صراط مستقيم، يدرك من خلاله النافع والضار، ما فيه مصلحة وما فيه مفسدة، فلا يخوض المسلم فيما لا يعنيه مما يظنه مفيدا. فمن باب أولى تحريم أن يمارس أحدنا الفعل المنهي عنه ابتداء، فليس مما يعني المسلم الافتاء بغير علم أو التكفير أو الخلط بين العمل الصالح والمحرم. النقطة 17 في هذا الدرس، من الخطأ في فهم هذا الحديث هو تجنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح عموما بين الناس والنصيحة الطيبة المطلوبة على المستويات كلها، ظن أن هذا تدخلا في شؤون الناس، وأن هذا أمر لا يعنينا، وبناء عليه يهمني كمسلم أن يحارب الفساد في أشكاله المختلفة إداريا وماليا وإخلاقيا، وأن نعيد فهم الحرية، فهي ليست مطلقة في فعل ما يشاء المرء، بل لا بد من ضوابط شرعية وأخلاق مرعية تبني ولا تهدم. النقطة 18 في هذا الدرس يا عباد الله، تدخل المرء فيما لا يعنيه يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها أولا أنه يؤدي إلى قساوة القلب وهو أهن البدن وتعسير الرزق. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إذا رأيت قساوة في قلبك وأهنا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك تكلمت فيما بما لا يعنيك. النقطة الثانية أو الأمر الثاني أنه قد يسمع المرء ما لا يرضيه، ولذلك قيل من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه، وهذا مجرب ومشاهد. ثالثا فيه مضيعة للوقت فيما لا يفيد، إن المسلم أيها الكرام ذو الهمة العالية ليس لديه وقت ليضيعه فيما لا يعنيه في القيل والقال وما لا يعني من شؤون الناس. وكثير من الناس اليوم رجالا ونساء صغارا وكبارا انشغلوا بمتابعة كل ما يرسل لهم من أخبار متناثرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من هذه الأخبار لا تعنيهم، ومع ذلك يضيعون الوقت في قراءتها وإرسالها والتعليق عليها، فتضيع عليهم ساعات يومهم فيما لا ينفعهم. ولو عاملوا بها بالحديث لاستغلوا يومهم فيما فيه نفعهم، وقد ينشغل المرء عما هو واجب عليه بما لا ينفعه. رابعا من المفاسد، من لم يعمل بهذا الحديث قد يقصر مضاعفة حسناته، فإنه إذا فعل ما يعنيه وترك ما لا يعنيه فهنا يكون قد حسن إسلامه، وعند ذلك تضاعف حسناته. خامسا، لنعلم أن المسلم مؤاخذ ومحاسب حين يكون فضوليا ويتكلم فيما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: لما قيل لرجل قد قتل وشهداه ما يدريك أنه شهيد لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه. فانظروا رحمكم الله خطورة من ينشغل فيما لا يعنيه. سادسا، أن من أسباب فساد الأخوة وقطع المودات بين الناس التدخل في الخصومات وإقحام النفس في ميادين لا علاقة له بها. إن كثيرا من الخلافات يا عباد الله بين الناس بسبب التدخل فيما لا يعني، سواء في العمل أو المسجد أو السوق أو الحي. تابعا من علامات سخط الله على العبد أن يشغله بما لا يعنيه خذلانا له، ومن علامات توفيق الله للعبد عدم تدخله فيما لا يعنيه كالاشتغال بتتبع أخبار الناس الخاصة وما فعلوا وما أكلوا وما شربوا والتدخل في الأمور التي لا يحسنها ونحو ذلك. وكم إن تدخل فيما لا نحسن، تجد المرء ينشغل في السياسة وهو لا يحسن السياسة، يفتي وهو لا يحسن، يتكلم ويشرق ويغرب وهو لا يحسن هذا الأمر. ولقد جاء في سير إعلام النبلاء في ترجمة الصحابي الجليل أبو دجانة رضي الله عنه أنه دخل عليه بعض أصحابه وهو مريض وجهه يتهلل، ومر معنا قصته بدون ذكر اسمه، فقيل له ما لوجهك يتهلل؟ فقال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. فلنعش هذا الحديث يا عباد الله في حياتنا، وليحسن إسلامنا، ونشتغل بما يعنينا ولنترك ما لا يعنينا. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، أن يجعله علينا وعليكم وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وعلى أصحابه أجمعين.